الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثالا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قدمي وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله تعالى. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. قول المؤلف: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي باب ذكر الأخبار الواردة في هذا المعنى. والمراد بالغلو مجاوزة الحد، سواء كانت مجاوزة في العبادة أو في المقدار أو في المحبة أو في الطاعة أو نحو ذلك. وقوله في قبور الصالحين بيان أن الشرك لا يختص بعبادة الكفار والمشركين والفساق، بل إن صرف العبادة لأولياء الله الصالحين من والأنبياء من أنواع الشرك الذي جاءت النصوص بالتحذير منه. وقولها يصيرها أوثانا، يراد بالوثن ما توجه الناس إليه في التذلل والخضوع لطلب التقرب له. وقوله تعبد من دون الله، أي أن حقيقة الوثن هو ما يعبد من دون الله. ومن هنا لا يصح أن نقصر اسم الوثن على الأصنام المتخذة على صورة ابن آدم أو البهائم أو غير ذلك، بل الأوثان قد تكون قبورا، وقد تكون حجارة، وقد تكون بهيمة من بهائم الأنعام. فكل ما صرفت له العبادة من دون الله فهو وثن. ثم روى المؤلف ما ذكره الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم معناها يا الله، ولا تجعل هذه صيغة دعاء. قبري يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه سيموت وعلم أنه سيقبر، ولكن أراد ألا يتخذ قبره وثنا يعبد. فيه دلالة على أن الوثن لا يختص بذوات الصور، بل القبر قد يكون وثنا. كما في هذا الحديث. وفي هذا الحديث دلالة على أن الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجعله وثنا يعبد من دون الله. ومن رحمة الله عز وجل بالأمة استجابته لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد حفظ الله قبر هذا النبي الكريم من أن يتخذ وثنا يعبد. ولذلك يقيض الله عز وجل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان من يحميه من مظاهر الشرك والعبودية لغير الله سبحانه وتعالى. ومتى تهاون بعض الولاة في هذا أبدلهم الله جل وعلا بغيرهم تحقيقا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه أن الله جل وعلا يتصف بصفة الغضب، وهذه الصفة قد جاءت في كثير من النصوص في الكتاب والسنة. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الشفاعة قال إن الأنبياء يقولون لأنبيائهم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله. والنصوص الواردة في إثبات هذه الصفة كثيرة، وفيه إثبات. وأما قول بعضهم بأن الغضب يعني احمرار الوجه وغليان الدم والله منزه عن هذا، فيقال ليست هذه الصفات من معاني الغضب في لغة العرب، وإن كانت هي من الأمور المقارنة عند بعض الناس من الآدميين. ولا يلزم من وجود هذه الأوصاف عند بعض الآدميين في حال غضبهم أن يكون ذلك شرطا في شروط الغضب. وفي استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر دليل على أن هذا ممكن الوقوع. وقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأن ذلك من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. فمن بنى على القبور المساجد فقد استحق العقوبة الشديدة. وفي هذا بيان مظهر من مظاهر الغلو في قبور الصالحين ببناء المساجد عليها. ومن ذلك أيضا صرف العبادة لها، ومن ذلك أيضا التقرب لله بشيء من أنواع العبادات عند القبور لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف تفسير مجاهد لقولها أفرأيتم اللات والعزى، ففسر قوله أفرأيتم هذا سؤال إنكاري، ينكر الله جل وعلا على المشركين عبادتهم بهذه الآلهة من دون الله عز وجل مع كونها لا تنفع ولا تضر. وفيه معنى آخر، وهو أن اسم اللات والعزى ومناة أسماء مؤنثة، ومع ذلك رضوا بأن تكون شريكة لله عز وجل في العبادة، ولم يرضوا بالإناث أن يكونوا من نصيبهم. فكيف يرضون لأنفسهم، فكيف يرضون لله ما لا يرضونه لأنفسهم. وفهو العزى شجرة قرب مكة، واللات بناء قرب الطائف. فقال في تفسير اللات كان يلت لهم السويق، أي يخلط السويق وهو الشعير ونحوه، يوضع معه بعض الماء وأصناف أخرى من الطعام، وكان يحرص على إطعام الحجيج من ذلك الطعام، فكان من الصالحين الذين يفعلون أعمالا صالحة بإطعام الحجيج. ولكن مع ذلك اتخاذ قبره وثنا يعبد، وبناء والبناء على قبره التقرب إليه، هذا ليس من الأمور المقبولة، ولو كان ذلك المقبول من الرجال الصالحين. ومن هنا نعلم أن من احتج على جواز عبادة القبور أو جواز عبادة الله عند القبور بكون أصحابها من الصالحين فإن حجته غير مقبولة، لأن النصوص الواردة في النهي عن الغلو في القبور عامة، خصوصا أنه ورد نصوص تحذر من الغلو في قبور الصالحين بخصوصهم، فالغلو بقبور الصالحين أشد من الغلو بقبور غيرهم، وذلك لأن الناس مع المدة يظنون أنه يجوز صرف العبادة لها من دون الله. وقوله فعكفوا على قبره أي أنهم لازموا الإقامة على قبره، ففيه دلالة على معنى أو فيه دلالة على طريقة الكفار والمشركين في عبادة القبور من دون الله، فإنهم إنما كانوا يعكفون عندها. وذكر المؤلف أيضا من أثر ابن عباس أن هذا الرجل كان يلت السويق للحجاج، فمعناه أنه كان يؤدي عملا صالحا، يقوم بضيافة ضيوف الرحمن، يقدم لهم الطعام، ومع ذلك لم يدل هذا على جواز العكوف على قبره، ولم يدل هذا على جواز الغلو في قبر هذا الصالح، ودل هذا على أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لله عند قبر هذا الصالح إلا ما ورد فيه دليل. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي بعض الألفاظ زوارات القبور، وقد ورد هذا اللفظ من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة بأسانيد يقوي بعضها بعضا، وبعض هذه الأسانيد حسن الإسناد. وقوله لعن رسول الله المراد به أنه دعا بالابتعاد عن رحمة الله لمن كان متصفا بالصفات المذكورة في الحديث، وفيه جواز لعن غير المعين إذا كان عنده صفة يستحق صاحبها اللعنة، فإن الله جل وعلا قال ألا لعنة الله على الظالمين في عدد من النصوص. وأما لعن الشخص بعينه فإن المؤمن ينزه لسانه عن ذلك، خصوصا إذا كان من أهل الإيمان أو ممن يعين أهل الإيمان، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاق اللعن، فقال لا تلاعنوا بلعنة الله، ونهى عن لعن البهائم، ولما لعنت امرأة بهيمة دابة كانت معهم في شيء من أسفارهم قال أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتركها، وقال لا تصاحبنا ناقة ملعونة، أو كما ورد في الخبر. وقوله زائرات القبور المراد بذلك تحريم زيارة النساء للقبور، وأنه من الأمور المخالفة للشريعة، وبذلك قال جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأحاديث منها حديث الباب. وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز زيارة النساء للقبور، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول ما ورد في حديث أم عطية قالت نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، قالوا فدل هذا على أن الزيارة ليست من المحرمات. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأنها روت النهي ثم روت فهمها بعدم كون تلك الصيغة للتحريم، فيؤخذ بما رفعته وروته عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي، ولا يؤخذ برأيها واجتهادها، فالعبرة بما روى الصحابي لا بما رأى كما تقرر عند أهل العلم. استدلوا على ذلك ثالثا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا فدل هذا على أن النهي متقدم، فيكون خبر النهي منسوخا. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا تعارض خبران فإننا نحاول أن نجمع بينهما ولا نصير إلى القول بالنسخ، وإعمال الأخير دون المتقدم إلا عند عدم إمكان الجمع. والأحاديث الواردة في هذا الباب يمكن الجمع بينها، فإن حديث لعن زائرات القبور خاص بالنساء، وأحاديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا عام، وحينئذ نخرج منه النساء بدلالة الخبر الآخر. هكذا أيضا استدلوا بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة واقفة على قبر وتنوح وتندب ابنها الذي مات، قالوا فقال لها النبي صلى الله فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصياح ونهاها عن النياحة فلم تنتهي، قالوا فدل هذا على جواز زيارة النساء للقبور لأنه لم ينهها عن الزيارة وإنما نهاها عن النياحة. وقد أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بإنكار الأكبر وهو النياحة، فلما لم تسمع منه الأكبر لم يجد ثمرة في إنكار الأصغر وهو الزيارة، كما أجاب بعضهم بأن هذا الحديث إنما هو في القبر الواحد الذي يكون في الطريق ونحوه وليس في زيارة النساء للمقابر. وكذلك استدلوا بما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلتها فذهب إلى البقيع يزور الموتى هناك، فوجدته هناك وإذا به يدعو بدعاء زيارة القبور. قد ورد في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا زرتم المقابر فقولوا الحديث. والاستدلال بهذا الحديث أيضا فيه نظر، وذلك لأنه ليس فيه دليل على أن عائشة زارت المقابر، وإنما كانت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ إنها فقدته في ليلتها. وكذلك ليس فيه دلالة على مشروعية زيارة النساء للمقابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها، فهو صلى الله عليه وسلم علمها من أجل أن تعلم الأمة، لا وليس المراد بذلك أن تكون عاملة به. ولذلك ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عائشة أحكاما شرعية لا تتعلق بأعمالها، إما يتعلق بأعمال الرجال أو غيرهم، وقد نقلته عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. ومن هنا فإن الأظهر المنع من زيارة النساء للقبور، وقوله والمتخذين عليها المساجد فيه النهي عن بناء المساجد على القبور، وأنه من كبائر الذنوب والآثام كما تقدم. وقوله والسرج جمع سراج، وهو ما يتخذ للإضاءة. بهذا استدل كثير من أهل العلم على المنع من وضع المصابيح والسرج على المقابر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على المقابر السرج. وأخذ بعضهم من هذا المنع من القبر ليلة، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازته، فقد جاء في الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد، فقالوا إنها ماتت بليل وإنا صلينا عليها ودفناها، فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها أفلا أذنتموني، فلم ينكر رحمك الله، فلم ينكر كونهم صلوا عليها بالليل أو أنهم قبروها بالليل، وإنما عاتبهم لكونهم لم يخبروه صلى الله عليه وسلم بهذه الطاعة ليتمكن من مشاركتهم فيها. وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم دفنوا ليلة، ومن هنا فإن الأصوب جواز الدفن ليلة وأنه لا حرج فيه. فالمقصود من هذا الباب معرفة أن اسم الأوثان لا يقتصر على الأصنام التي لها صورة، بل يشمل كل ما صرفت له العبادة من دون الله. وفي هذا الباب وجوب تعامل المسلمين مع قبور الصالحين على وفق المعايير الشرعية، بحيث لا يكون هناك غلو في التعامل معها. وفي هذا الخبر معرفة في هذا الباب معرفة أن وضع جعل معرفة أن جعل القبور محلا لعبادة الله يقلب تلك العبادة لتكون عبادة للمقبورين من دون الله عز وجل. وفي هذا الحديث في هذا الباب أن صرف العبادة لغير الله شرك، ولو كان المعبود صالحا أو وليا أو نبيا. وفي هذا الباب النهي عن زيارة النساء للمقابر، والنهي عن بناء المساجد على القبور، وفيه النهي عن اتخاذ السرج على القبور. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول من استدلالات من يرى جواز زيارة النساء للمقابر فعل عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لما توفي ودفن في حجرتها بقيت في حجرتها تدخل فيها. فنقول هنا هي لم تزر القبور ولم تزر المقابر، هذه حجرتها، قد دفن فيها بعض القبور، ومن ثم لا يدخل في المسألة المتنازع فيها من زيارة النساء للمقابر. هذا ليس مقبرة، هذا ليس مقبرة، هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تدخله لأنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حجرتها التي تسكن فيها. المراد بأحاديث النهي عن اتخاذ البيوت مقابر عدم فعل الطاعات فيها، عدم فعل الطاعات فيها. ولذا أمر بجعل بعض النوافل في البيوت لئلا تكون بمثابة المقابر. عندنا حديث فيها جواز القعدة في الليلة كما تقدم معنا، عندنا حديث نهي، فهنا نحاول الجمع، ومن أوجه الجمع حمل النهي على الكراهة. ما يثبت هذا، لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تزور قبر أخيها عبد الرحمن. عبد الرحمن بقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في حديث حجة الوداع هو الذي أعمرها من التنعيم. وأما الفعل، أما كون عائشة قد فعلت ذلك، فهذا اجتهاد منها، خالفها غيرها من الصحابة. ويدل عليه أيضا ما ورد في حديث أسماء أنه أن النساء تبعن جنازة إلى المقبرة، فراهن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجعن مأزورات غير مأجورات. يقول ننصحها ونبين لها الحكم الشرعي، إذا زارت ضاعت المقابر نصحناها وبينا لها الحكم الشرعي، لأن هذه المسألة فيها دليل، وإذا وجد في المسألة أدلة حينئذ يشرع النصيحة فيها، ووجود الخلاف في المسائل لا ينفي النصيحة. شيخ إذا مرت على مقبرة هل لها توقف تسليم؟ لو مرت اجتازت في طريق وكان بجوار ذلك الطريق قبور أو مقابر، فحينئذ هي لم تزور المقابر ولم تزور القبور، وبالتالي لو سلمت أجاز لها كثير من أهل العلم أن تسلم، وذلك لأن المنهي عن زيارة القبور وهي لم تزرهم. ومنع منه طائفة وقالوا أعلى درجات الزيارة السلام، وهو لب الزيارة ومقصودها ومعناها الأعظم، والأظهر جواز مثل هذا، لأن الأدلة الواردة إنما نهت عن الزيارة، وهذه لا يطلق عليها أنها تزور لكن لا تقف. ذكرنا أنه ليس من معاني غضب احمرار الوجه وليان الدم، فبعض من يفسر الغضب بمثل هذا يقول يفسر لمعنى غضب ويأتيك بمعاني لغوية ويقول أين معنى غضب إذا لم يكن هذا. على العموم الغضب معنى معروف في لغة العرب، والتغير من أجل ما لا يرضى من الأقوال والأفعال، هذا هو معنى الغضب، وهذا المعنى لا يستلزم حمرة الوجه ولا انتفاخ العينين ولا تغير لون الشدقين ولا تصرف الغاضب بتصرفات لا يعرف معناها وعاقبتها. نعم. وتستحق به اللعن، قد يعفى عنها شرعا لوجود أعمال صالحة عنده. هذه مسألتنا التي ذكرنا قبل قليل، ولا أظهر أنه إذا كان يشرف على القبور فلا بأس أن يسلم عليه. ما صحة هذه الفعل لا إكتاف مسائل خلاف؟ هذه القاعدة ليست بهذه الصياغة، ومن قال صاغها بهذه الصياغة شرط فيها شروطا، ومن هنا نقول بأن هذه القاعدة فيها نظر إلا إذا ضبطت بالشروط الشرعية. فمن تلك الشروط الشرعية ألا يوجد في المسألة نص. إذا كان في المسألة نص من الكتاب أو السنة فحينئذ حمد الله يشرع نصح من خالف هذه النصوص ولو وجد الخلاف، لأن النصوص هي التي تحكم على أقوال الفقهاء، وليست أقوال الفقهاء هي التي يترتب عليها الحكم الشرعي. الشرط الثاني ألا يكون في المسألة أمر من أصحاب الولاية، فلو كان أصحاب الولاية قد ألزموا الناس بأحد القولين لما يرونه من تحقيق مصالح الخلق حينئذ ينكر على المخالف ويبين له أنك قد خالفت في هذه المسألة، ويؤمر بترك المخالفة وبالتوبة إلى الله جل وعلا منها. الأمر الثالث ألا يكون هناك إجماع في المسألة، فلو كان في المسألة إجماع في عصور متقدمة ثم حصل خلاف متأخر حينئذ لا يلتفت إلى هذا الخلاف المتأخر، وينكر على من خالف الإجماع المتقدم. الشرط الرابع أن يكون الخلاف معتبرا، فمخالفة من ليس من أهل العلم هذا لا قيمة له ولا وزن، ولا يصح لأحد أن يستدل به. ومن هذا مخالفة من عرف بالتعالم، يعني يتكلم في مسائل الشرع سواء في القنوات أو في غيرها وهو ليس من المؤهلين للتصدي بالإفتاء في مسائل العلم، فمثل هذا يرد قوله ولا يلتفت إليه، ولا يصح لأحد أن يستدل به أو أن يمنع من الإنكار على المقتدي به. أنت نعم بالنسبة للنساء يجوز لهن زيارة الروضة الشريفة ولا حرج عليهم في ذلك، والأظهر أنه لا يجوز لهن زيارة القبر النبوي، بل من الأظهر أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا مزية لزيارة الإنسان له عن قرب، بل المسلم عليه في المكان القريب يماثل المسلم عليه في المكان البعيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. ولذلك قال بعض أهل البيت النبوي لمن حرص أن يقرب من القبر النبوي عند سلامه قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء.